وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما اسماء السحر عندي الا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان في السحر ويكون نائما حيث ينام سجدة الليل الآخر. هذا يناظر ما تقدم لما ألفاه السحر إلا نائما، لأنه ليس معنى أنه ينام الليل كله، إنما وقت السحر ينام حتى يستريح من التعب الذي حصل في قيام الليل وليكون على نشاط أداء صلاة الصبح. يعني هذا هو مقصود بذلك، وهو يطابق الترجمة من قوله من نام عند السحر أو من نام عند السحر. أقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني ما أدركه ولا وجده ولا جاء السحر إلا وهو نائم عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الأذان الأول للصبح قالوا أن يقال فيه ليرجع النائم، ليرجع القائم ويوقظ النائم، يعني الذي كان نائما ليله يقوم يتهيأ، والذي قد تعب من فكرة القيام يرجع وينام قليلا حتى يعود إليه النشاط بعد هذه النومة، ليستعد لصلاة الصبح بنشاط وقوة. الأذان الأول للصبح الغرض منه الحكمة منه كما جاء في الحديث يوقظ النائم ويرجع القائم، يعني القائم يرجعه لينام ليستجم ليستريح بعد التعب، لأنه إذا توالى التعب واستمر قد يدركه الفجر وهو فيه النوم ويغلب عليه النوم، لكنه يستجم والصراحة قبيل الفجر فإنه يكون نشيطا ويؤدي الصلاة بنشاط. لهذا كما عرف بالنسبة للمسافر أحلى نوم عند المسافر هي التي تكون عند السحر بعد ما يكون يتعب ثم يعني ينام، تكون أحلى ما يكون. وكذلك أيضا عندما يتعب الإنسان في الليل ثم ينام آخره، يعني يتلذذ بهذه النوم ثم يقوم نشيطا في رأسه ولا تحب. قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. كما ذكر البخاري رحمه الله ترجمة السابقة وهي باب من نام عند السحر، قال المفسر أنه كان يفعل ذلك وأنه ما أدركه السحر عندها إلا نائما. أورد بعدها ما يدل على أنه أحيانا في السحر يتسحر ثم يصلي دون أن ينام بعد السحور، بل من تسحر ثم صلى ولم ينم بعد السحر. ثم أورد تحت ذلك هذا الحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل بن ثابت وهو أن تسحر ثم قام إلى الصلاة، لأن هذا أنه كان في وقت السحر مستيقظا، فدل هذا على أنه في بعض الأحيان كان يفعل ذلك

وأنه كانت سجدة مقدار 50 آية. إذا كانت سجدة مقدار 50 آية والقيام أقوى من السجود بكثير، معنى هذا أنه يطيل كثيرا. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود هذا أنه كان قبل أن يصلي فأطال القيام حتى هم أن ينصرف. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على الإطالة البقرة والنساء وآل عمران بركعة، هذا يدل على الإطالة الشديدة. والنصار حفظ أجزاء وزيادة قليلة، هذا لأنه كان على الفتان كل قيام، كان على الفتان يطيل قياما في صلاة الليل، وكذلك يطيل الركوع والسجود. وفي هذه الترجمة بيان إطالة القيام. وفي ترجمة التي مضت إطالة السجود وأنه مقدار 53 آية. أما الحديث الثاني الذي أورده البخاري هو حديث ليلة أن المسلمين مكان إذا قام من الليل يشيل ثوبه سوى مقام التهجد، ليس فيه نص على الإطالة، ولكن كون فيه إشارة إلى كونه يشوف فاه بالسواك، يعني هذا يعني فيه الإشارة إلى الطول، فيه الإشارة إلى الطول، ليس فيه نص على الإطالة ولكن فيه إشارة. كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ابن عمر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وساب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. هذه الترجمة تتعلق بكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان يصلي من الليل. عرض البخاري رحمه الله تعالى ترجمة الحديث الأول حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى إذا صحيت على الصبح أو بالركعة. هذا يدل على أن المتحدث في صلاة الليل أن تكون 2 2، لأن هذا فيه أنشط للإنسان وكون يعني يتمكن من الاستراحة بين كل ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه دل هذا على أن هذا هو الأولى في صلاة الليل أن تكون 2 2، ثم تختم صلاة الليل بركعة واحدة يكون العدد وترا ويوتر بهذه الركعة، ويكون العدد المشروع قبلها وترا لإضافتها إليه. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن ما جاء عن صلى الله عليه وسلم من كون صلاة في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما في بعض الروايات، وما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يدلنا هذا الحديث الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل إلى أن الأمر في صلاة الليل واسع أنه لا يلزم تقيد بركعات معلومة بل الأمر في ذلك واسع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال مثنى مثنى إذا خشيت قلت أعطني ركعة ومعنى هذا أن الأمر في صلاة الليل واسع والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأول والإنسان يصلي جاهز ركعة هذا هو الأول وجاء من تحت قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصلاة فأعطني ركعة فأوتي بها فليقع توتر بها امام الله وفي هذا دليل على ان الوتر يكون في اخر صلاه الليل وان الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر وان الانسان اذا خشي الفجر ياتي بالوتر لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقته ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذه الصلوات في هذه الركعات أنه كان يصليها أحيانا متصلة وكان يصلي أربعا وثلاثا يعني معنى سبع وهذا أقل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعله أقل ما جاء عنه من فعله سبع أكثر ما جاء عنه 11 ركعة أو 13 ركعة لكن 13 داخل فيها ركعة لا الفجر أو داخل فيها سنة العشاء أو داخل فيها الركعتين الخفيفتين الذين كان المسلم يبدأ بهما صلاة الليل إذا الغالب أو المعروف من فعل 11 ركعة بعض الروايات 13 ركعة هذه الركعة كانت زائدة إما ركعتي الفجر كما جاء في بعض الروايات منها ركعتي الفجر ويوتر وفي بعض أن دون الفجر يحتم تكون إذا معها ركعتي سنة العشاء ركعتي العشاء لسنة بعد العشاء أو ركعتين الخفيفتين الذي جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بهما صلاة الليل كان يبدأ بركعتين الخفيفتين وكان فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل أنه يأتي بالوتر والفصل يأتي بالفصل وهو ركعتين ركعتين ويأتي بالوتر وأن ربع ركعات في كلام واحد ولكن الأولى الفصل وهو أن يصلى ركعتين ركعتين لماذا؟ لأن الفصل ثبت من فعله وإرشاده وأما الوصل إنما جاء من فعله فصل أرشد إلى الفصل وفعله يدلنا على أنه أولى من الوصل ثم أيضا فائدة ذلك أن الوصل يكون فيه مشقة على الإنسان وأما الفصل يمكن فيه الاستراحة بعد كل ركعتين ليكون الإنسان عنده شيء من النشاط قد يحتاج إلى ماء يشرب أو يحتاج إلى قضاء حاجة أو يحتاج إلى أمر من الأمور فإذا كان يصلي ركعتين ركعتين يتمكن من تحصيل مراده بعد كل ركعتين إذا أراد شيئا وهذا الذي أرشد إليه الرسول وفعله أولى من الذي فعله فقط لأن الأمة أرشدت إلى أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى وفعل من أخلم هذا الواحد إليه وأن كل يجمع الركعات لتسليمة واحدة هذا ثبت من فعله ولم يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن الوصل على أن الفصل أولى من الوصل. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. هذا الحديث أشرت إليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات قال 13، وجاء في بعض الروايات أن منها ركعة الفجر كما في الأخير 13، منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. فإذا يحمل ابن عباس على الحديث الأخير وأنه يعني عد معها ركعة الفجر، وأنه عد منها ركعة الفجر، لأن عائشة قال منها ركعة الفجر. نعم، منها ركعة الفجر والوتر. إذا يكون حديث ابن عباس محمولا على حديث عائشة، وأن من العدد ركعة الفجر، وأن الذي المعروف من عادته على الإسلام الذي كان يداوم عليه هو 11 ركعة. وقد جاء في رأس الحديث الذي سيأتي ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. فإذا يحمل 13 على ركعتي الفجر أو على سنة العشاء وهم ركعتان بعد صلاة العشاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وهاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وهذا بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته بالليل متفاوت، وأحيانا يصلي 7 اللي فيها الوتر، وأحيانا 9، وأحيانا 11، وأحيانا 11، وجاء في بعض الروايات 13، ولكن يدخل فيها ركعة الفجر. إذن ما خلى صلاة الليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 7، ولا زادت عن 13، ولا زادت عن 13 أو عن 11 ركعة، والركعة التي كان على 11 عرفنا ما قيل فيهما وما المراد بهما، وأن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يجيب في رمضان ولا غير على 11 ركعة. إذن 13 من الإنسان الزاد على 11، إما ركعتي الفجر أو ركعتي العشاء أو ركعتين اللذين كان يبدأ بهما الخفيفتين اللذين يبدأ بهما الإنسان قيام الليل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. هذا الحديث يبين الإحسان الذي جاء في بعض الأحاديث أنه قال 13 وكذا، لأن هذا قال منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. يبين أن في بعض الروايات التي جاء فيها الإطلاق أنه يعنى بها، يعنى أن ركعة الفجر داخل فيه، ولكن جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث ذكر 13 من غير ركعة الفجر، ويكون ركعتين الزايد كان على 11، إما سنة العشاء أو الركعتين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما صلاة الليل وهما خفيفتان. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا

فالإنسان إذا نام عن الصلاة المكتوبة ولم يصليها جماعة فإنه فاته هذا الأجر العظيم الذي هو أجر قيام الليل، وكأنه لم يقم الليل. ومن صلى صلاة العشاء في جماعة فإنه يكتب له نصف قيام الليل، لأن من قام نصف الليل يعني بالأجر. ثم على عظم الثواب، ولهذا قال الحافظ بن حجر إن المقصود به هذا الحديث إنما هو النوم عن المكتوبة، وليس مقصود بذلك النوم عن قيام الليل، لأن قيام الليل مستحب وليس بواجب، ولكن هذا الجماعة غير واجبة. هذا المقصود عليه الإنسان إذا نام عنها وإن يؤديها جماعة فاته هذا الأجر العظيم الذي هو أجر قيام الليل، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يا أخي الشيطان، يعني قال بعض العلماء أنه حقيقة، والمقصود بالشيطان قال بعض العلماء يحتمل أن يكون جنس الشيطان، والمقصود بالشيطان أو الشياطين هم مرضى بالجن، والمرضى من الجن والإنس لهم شياطين، الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، ولكن الذي يحصل منه العقل إما أن يكون جنس الشيطان أو أن يكون إبليس الذي هو رأس الشياطين، أن يكون رأس الشياطين الذي هو إبليس، إما أن يكون جنس الشياطين الذين هم مرضة الجن. لهذا يقول كلما أراد أن يتنبأ قال عليك ليل طويل نم فتفوته الصلاة ويفوت الصلاة المكتوبة ويحرم أجرها ويحرم أجر ذلك الأجر العظيم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم فكأنما قام من الليل، أنما صلى العشاء جماعة كأنما قام من الليل. ومن العلماء من قال انه كناية عن الغفلة وعن الجسد، ولكن لا مانع من حمله على حقيقته، لان الشياطين تعمل مع الانسان في اغوائه في رفيق الخير عليه ما تفعل، كما انها تأكل تشرب، وكذلك ايضا تعقله يقول كل هذا يكون حقيقة. وقد مر حديث انه اذا سمع الاذان ولا والعذرات ثم يرجع حتى اذا سمع الاقامة ولا والعذرات، وما جاء من امور الغيب يؤمن به على حقيقة ولا مانع. وكمان الانسان اذا قرأ يقول ولم يسمي يأكل الشيطان معه، وكذلك إذا شرك يشرب الشيطان معه، فهو يحفظ من هذه الأعمال ولا يشرك بها. قال باب إذا نام ولم يصلي بان الشيطان في وجهه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بان الشيطان في وجهه. هذا يدل على عظم وخطورة التقصير في شأن الصلاة، كل الإنسان ينام عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن ذلك الرجل الذي نام حتى أصبح ولم يصلي حتى فات الصلاة قال ذلك ذلك عباد الشيطان في أذنه، وهو مثل الحديث الذي قبله، لأن الشيطان يعمل على عليه على على صفاه ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فرق. وهنا يكون جاء فيه أنه نام حتى أصبح ولم يصلي حتى جاء الصباح حتى خرج الوقت، قال ذلك باب الشيطان في اذنه. والبول قول الشيطان هو حقيقه، وياكل ويشرب ويبول ويحمل على حقيقته، وانما خص الاذن لانها هي المنفذ الذي يكون به احساس النائم، لان النائم احساسه انما يكون باذنه يسمع، لان حصل حركه عنده او صوت او خاطب، فان احساسه ما يكون بعينه، لان العينان تغمضان. الانسان اذا مر اذا يعني كان عنده احد وكذا لا يشعر الا بالحركه، الحركة هي التي تنبهه، ولهذا زال الشيطان في أذنه، يعني فلم يحصل منه إحساس، ما حصل منه إحساس، لأن الإحساس يأتي عن طريق الأذن بالنسبة للنائم، ما قال زال في عينيه، لأن العينين لا يكون بهما إحساس بالنسبة للنائم، وإنما الإحساس يكون بسماع، يكون بسماع الصوت. لهذا جاء القرآن فضربنا على آذان الذكاء سنين عدلا، لأن الأذن هي منفذ الحج والإحساس.